سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول سؤال وجواب. يقول السائل: أين تذهب روح المسلم بعد سؤاله في قبره؟ نعم، أين تذهب روح المسلم بعد سؤاله في قبره؟ تختلف الأرواح بحسب الأعمال، فأرواح المؤمنين في صور طير في الجنة، تعلق في الجنة، تأكل من الجنة وتأوي إلى كناديل في العرش، وبعض الأرواح تكون حول القبور لأمر ما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قال لقبيلته: إن صاحبكم محبوس عن الجنة وعليه دين، فطلب منهم أن يقضوا دينه. والأصل أن المؤمنين أرواحهم فعليين، والكافرين أرواحهم في سجين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم. الآيات بخلاف الفجار فإنهم في سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. الآيات